زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسي والنسأ بمعنى التأجيل نسأه فهو منسي بمعنى مؤجل، ومنه بيع النسى أي بيع التأجيل. ثم خفف من منسي إلى نسي بمعنى التأجيل، والمراد هنا يبين جل وعلا ضلالة من ضلالات الكفار وحيلة من حيلهم الباطلة، يتحيلون على تحليل ما حرم الله وعلى تحريم ما أحل الله، ويحكمون أهواءهم وعقولهم في شرع الله جل وعلا. فالله جل وعلا حرم 4 أشهر كما تقدم لنا في الآية السابقة قبل هذه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذه 4 هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. رجب وحده في وسط السنة، و3 أشهر منها متوالية، ومن المعلوم أن أكثر ما يتعيش عليه العرب في الجاهلية من الصيد ومن كسب بعضهم من بعض وإغارة بعضهم على بعض وقتال بعضهم لبعض، فكانوا يحرمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يتعدى أحد على أحد. لو يلقى الرجل قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه ما تعرض له بسوء في الأشهر الحرم، فكانوا يمتنعون عن القتال وعن إغارة بعضهم على بعض، فساءت حال الكثير منهم، تعطل كسبهم ودخلهم، ففكروا في حيلة يستحلون بها الحرام ويحرمون بها الحلال، فتقدم كبير من كبرائهم من بني كنانة وامتدح نفسه أمام الناس وتعرض للناس، هل أحد يستطيع أن يرد عليه؟ وأثبت أمام الناس بأنه لا يرد له قول، وشهد له الناس بذلك، ثم قال: قد أحللت المحرم وحرمت صفر. فأعجب الناس ذلك منه، أعجب الناس بهذا وتابعوه على ذلك، لأنهم يجدون في هذا قضاء حوائجهم وشفاء غليلهم ممن يريدون الانتقام منه. وصاروا كلما أرادوا تحليل شهر حرام نقلوا حرمته إلى غيره، ثم في السنة التي تليها يبقون الشهر الحرام حراما على ما كان عليه، ينقلونه في سنة ويبقونه على ما كان عليه في سنة، ويظنون بهذا أنهم ماشون على سنة إبراهيم، وأنهم حرموا 4 أشهر من حيث العدد، ولا يهمهم أن يكون المحرم رجب أو شعبان، ولا يهمهم أن يكون المحرم شهر الله المحرم أو صفر، فينقلون التحريم من شهر إلى شهر. وفي هذا تدخل في حكم الله جل وعلا وفي شرعه، وفيه افتراء وكذب، لأنهم يحرمون ما ليس بحرام ويحلون الحرام، وتمويه على الجهال منهم، فيظنون أنهم بذلك مصيبون، فأنزل الله جل وعلا يبين شيئا من عيوبهم ومخازيهم وافترائهم عليه وعلى شرعه ودينه. فمن تحيل حيلة لإبطال حق أو لإحقاق باطل فقد تشبه بالكفار في هذا، والله جل وعلا حرم الحيل وأبطلها، وذم اليهود حينما تحيلوا على إحلال الصيد في السبت، فكانوا يعتقدون أنهم محرمون لما حرمه الله، فيضعون شراكهم لصيد السمك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد فتصيد لهم في يوم السبت، والله جل وعلا قد حرم عليهم السبت. ومثل ذلك ما صنعه الكفار، فالله جل وعلا يبين لعباده نوعا من حيل المتقدمين من كفار ويهود من أجل أن يحذروها فيحلوا حلال الله ويحرموا حرامه. ولا يبطلوا شرع الله بالحيل، يقول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فيها قراءتان: النسيء بالهمز مع التخفيف، إنما النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، والقراءة الثانية بالياء المشددة بدون همزة: إنما النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، بدون همز مع تشديد الياء. هذه قراءة المشددة قراءة ورش. زيادة في الكفر ضمها الكفار إلى كفرهم. ومن المعلوم أن الكفر يكون مغلظا ويكون أقل من ذلك، وعذاب الكفار في نار جهنم يتفاوت ويختلف. فمن كان كافرا مؤذيا لعباد الله متسلطا عليهم أشد عذابا ممن كان كافرا ولا يتسلط على عباد الله المؤمنين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل على المبني للمجهول، يضل، يضل به الذين كفروا، والذين كفروا يكون نائب فاعل. وقراءة أخرى وهي قراءة أهل الحرمين: يضل به الذين كفروا. يضل على البناء للمعلوم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا أتباعهم ومن أطاعهم. ويضل به الذين كفروا مبني للمجهول. يحلونه أي الشهر الحرام، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني عاما يجعلونه حلال وينقلون تحريمه إلى الشهر الذي يليه، وعاما يجعلونه حرام ليواطئوا عدة ما حرم الله. ليواطئوا ليصيبوا ويتفقوا مع عدة ما حرم الله، لأن الله جل وعلا حرم أربعة أشهر، فهم يريدون أن يحرموا أربعة لكن ينقلونها من شهر إلى شهر، يقدمون ويؤخرون ويتلاعبون فيها. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يعني ليصيبوا العدد فقط ولا يهمهم أنهم وقعوا في المحظور، بحيث أنهم أحلوا ما حرم الله. فالله جل وعلا حرم المحرم، فإذا أحلوه وحرموا بدله صفر أخطأوا خطأ مركبا وليس خطأ واحدا. أحلوا ما حرم الله الذي هو المحرم هذا خطأ، وحرموا ما حل الله الذي هو صفر هذا خطأ آخر. فيحلوا ما حرم الله، هم بقصدهم ذلك يحلون ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم. زين، المزين هو الشيطان، لأنه هو الذي يتلاعب بني آدم ويزين لهم أعمالهم السيئة الخبيثة، فهم يعملونه على أنه حسن ويمتدحون من أحل لهم المحرم وحرم عليهم صفر. والعمل بالمعصية جريمة، وسيئة من العبد، ويكون أشد جرما وأشد سوءا إذا امتدح نفسه بهذه السيئة وتبجح بها. فقد يعمل العبد السيئة ويستتر بستر الله، وهو خجل، فهذا حري أن يغفر الله له إذا استغفر ربه وتاب إليه، وحري أن يوفقه الله للتوبة. لكن من يعمل المعصية ويتبجح بها ويمدح نفسه بها أشد عقوبة، وهذا حري أن لا يوفق للتوبة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرون بالمعاصي، لأن من جاهر بالمعصية والعياذ بالله فقد سلب منه الحياة، فكيف العاقل يمدح نفسه بمعصية الله والتجرأ على محارمه؟ وإنما العبد قد يخطئ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ العبد واستحيا من ربه وتاب وأناب إلى الله وندم على ما فرط منه واستحيا من خلق الله، فهذا حري أن يغفر الله له. وأما والعياذ بالله إذا أقدم على معصية الله وتبجح بذلك ومدح نفسه بذلك، فهذا حري أن يحرم التوبة، زين لهم سوء أعمالهم. الكافر المحروم من الرجوع إلى الله يعمل المعصية وهو مسرور بها، يعني حسنت لهم أعمالهم السيئة. من الذي حسنها؟ الشيطان، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون الخسارة العظمى، الذين زين لهم صنيعهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله جل وعلا لا يوفق من كفر به وأعرض عن طاعته، لا يوفقه للخير. والمراد بالتوفيق هنا توفيق الإلهام، المراد بالدلالة الهداية، هداية الإلهام، وإلا فهداية الدلالة من الله جل وعلا موجودة لجميع الخلق لئلا يكون للناس على الله حجة، أقام عليهم الحجة بهداية الدلالة والإرشاد. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه يهبها جل وعلا لمن شاء ويحرمها من شاء. والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم للخير بسبب أعمالهم السيئة وعدم رجوعهم إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآية تحذير من الله جل وعلا لعباده بأن لا يقتدوا بالكفار فيستحلوا محارم الله ويحرموا ما أحل الله بالحيل التي يتخذونها، وفيه دلالة على إبطال الحيل، وأنه لا ينبغي للمرء أن يتحيل لإحقاق باطل أو إبطال حق، وإنما عليه أن يسعى لإظهار الحق ودحض الباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة العصبية والشهامة والحمية ما استطاعوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال النسيء أن جنادة ابن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يثنى أبا ثمامة فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. فذلك قول الله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول يتركون المحرم. قوله هذا: ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، بهذا يمتدح نفسه بأنه لا يعترض له أحد ولا يمانعه أحد، فيسكت الناس عند ذلك إقرارا له، ثم يقول ألا وإن صفر العام، يعني صفر هذا العام الأول، كانوا يسمون المحرم صفر الأول ويسمون صفر صفر الثاني، فيقول ألا وإن صفر العام، يعني صفر هذه السنة الأول الذي هو المحرم العام، يعني هذه السنة حلال، فيحله للناس فيحرم بدله صفر الذي هو يسمونه صفر الثاني. إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وروى الأوفي عن ابن عباس نحوه، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتاده نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، وكان في الجاهلية، وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده، فلما كان هو قال أخرجوا بنا، قالوا له هذا المحرم، قال ننشئه العام، هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين، قال ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر، حرموهما المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط، وهذا العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر، فأين هذا من قوله تعالى يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ هذا رد من ابن كثير رحمه الله على هذه الرواية، يقول إن هذه الرواية لا تنطبق مع الآية الكريمة، لأن هذه الرواية تدل على أنهم يحرمون في سنة ثلاثة أشهر، وفي السنة التي تليها يحرمون خمسة أشهر، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة، وإنما الآية دلت على أنهم يحرمون في كل سنة أربعة أشهر، يحلونه سنة ويحرمونه أخرى ويحرمون بدله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة، قال وكان المشركون يسمون ذي الحجة المحرم، وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى رجب وشعبان رمضان وشوالا ذي القعدة وذا الحجة يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفرا، ثم يسمون رجب جمادى الآخر، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة شوالا، ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة فيحجون فيه، واسمه عندهم ذو الحجة، ثم عادوا بمثل هذه الصفة، فكانوا يحجون في كل شهر عامين، حتى إذا وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخر من العامين من ذي القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حجة أبي بكر رضي الله عنه وقد وقعت في ذي القعدة؟ وأن هذا، وقد قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.